نصب. وأهاب هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. وأما الألف فهي ألف الإطلاق لإطلاق القافية. الشاهد هنا أن هذا مثال على فعل منصوب، منصوب بأداة النصب. ثم قال: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. معنى ذلك أن الاسم لا يكون مجزوما قط، وأن الفعل لا يكون مجرورا كما شرحنا من قبل. ثم بعد أن ذكر الإعراب وأنواعه ذكر علاماته، والذي ينبغي أن يعلم أن هذه العلامات نوعان، منها أصول ومنها فروع. فالأصول هي التي ذكر في هذين البيتين، فقال فارفع بضم، إذن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وانصبا فتحا، علامة النصب الأصلية هي الفتحة، وجر كسرا، وجر كسرا، لكن سكنها لأجل البيت لأجل النظم، وجر كسرا، إذن علامة الجر الأصلية هي الكسر. ومثل لذلك قبل أن يذكر السكون، فقال كذكر الله عبده يسر، كذكر الله عبده يسر. الكاف هذه حرف جر، وقوله ذكر الله عبده يسر هذا هو المثال الذي أورده الناظم. فذكر مبتدأ مرفوع وهو مضاف، ولفظ الجلالة بعده مضاف إليه مجرور، وعبد هذا مفعول به لذكر، لأن ذكر هذا مصدر وهو يعمل عمل الفعل، فعبد منصوب لأنه معمول أو مفعول به لذكر، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف الضمير الذي هو الهاء مضاف إليه. ويسر هذا فعل وفاعله، فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وهذه الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو ماذا؟ الذي هو ذكر. جيد. فإذا بهذا مثل بالضم والفتح والكسر. ذكر هذا مثال على لفظ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعبد هذا مثال على اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولفظ الجلالة مثال على كلمة أو على اسم مجرور وعلامة جره الكسر. جيد. نعم. بعد ذلك قال واجزم بتسكين، أي العلامة الأصلية للجزم هي السكون. إذن هذه هي العلامات الأصلية. بعد ذلك انتقل إلى الإشارة إلى العلامات الفرعية التي سيفصلها فيما تبقى من هذا الباب، فقال وغير ما ذكر ينوب، أي غير هذه العلامات الأربعة المذكورة هنا ينوب، أي ليس علامة أصلية وإنما هو علامة فرعية أو نائبة عن العلامة الأصلية. فالرفع له أربع علامات، والنصب له خمس علامات، والجر له ثلاث علامات، والجزم له علامتان. إذا جمعت هذه أي أربع علامات وخمس علامات وثلاث علامات وعلامتين، مجموع ذلك هو 14 علامة، منها أربع علامات هي أصول، وعشرة هي علامات نائبة. الأصول ذكرناها، والنائبة هي التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في الأبواب أو في المباحث التالية في هذا الباب. ومثل للعلامات النائبة بقوله نحو جاء أخو بني نمر. جاء أصلها جاء فعل ماض مبني على الفتح لكن حذف الهمزة، قال بعضهم للضرورة لأجل الوزن، وقال آخر لا يلزم أن يكون ذلك للضرورة، ولكن إذا التقت الهمزتان جاء أخو فحذف الهمزة الأولى شيء معروف في لغة العرب. جاء أخو بني نمر، الشاهد عند الناظم هو في أخو وبني. أخو هذا فاعل لجاء مرفوع، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة كما سيأتي إن شاء الله. وبني وأخو مضاف، بني مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا معنى هذين البيتين. ثم شرع بعد ذلك في بيان ما يعرب بالنيابة أي بالعلامات الفرعية، وبدأ بالأسماء الستة فقال وارفع بواو وانصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أصف. أي هذه الأسماء، حذف الهمزة للوزن، هذه الأسماء التي سأصفها لك وهي التي تسمى في اصطلاح النحاة الأسماء الستة، هذه الأسماء ارفعها بالواو وانصبها بالألف وجرورها بالياء، أي اجعل علامة رفعها واوا نائبة عن الضمة، وعلامة نصبها ألفا نائبة عن الفتحة، وعلامة جرها ياء نائبة عن الكسر. وهذا الإعراب لهذه الأسماء التي تسمى الأسماء الستة هو المشهور في إعرابها، وفيها مذاهب للعلماء، مذاهب كثيرة ذكرها النحاة لكننا لن نعرضها. من أراد التوسع يمكن أن يرجع لكتب النحو ليعرف المذاهب التي ذكرها النحاة نقلا عن العربي لهذه الأسماء الستة، لكن أشهرها هو هذا الذي ذكرناه هنا. في الإعراب سنذكر هنا مذهب من يقول إنها معربة بنفس هذه الحروف، مفهوم؟ معربة بنفس هذه الحروف، بحيث نجعل الرفع مثلا بالواو، علامته الواو. هذا المذهب هو أيسر المذاهب، وكما ذكر بعض الشراح هو أبعدها عن التكلف، وإن كان عند محققي النحاة ترد عليه أمور، ترد عليه إشكالات، ولكنه أيسر وأسهل وأبعد عن التكلف. وهنالك مذهب من يقول إنها معربة بحركات مقدرة على الحروف، ويتبع الحرف ما قبل الأخير يتبع للأخير، لكن نحن سنكتفي كما قلنا بالمذهب السهل الميسر الذي هو أن إعرابها بالحروف. جيد، حينئذ نبدأ بذكر هذه الأسماء الستة، وهي الأسماء الستة عند جماعة والأسماء الخمسة عند آخرين، وذلك بسبب الاسم السادس الذي هو هن، فهذا منهم من يدخله هنا مع هذه الأسماء على اعتبار حكاية من حكى فيه هذا الإعراب، ومنهم من لا يدخله معها إما لأنه يقول إنه أصلا لا يعرب هذا الإعراب، أو على اعتبار أن الأحسن فيه لغة النقص كما سيأتي إن شاء الله. جيد، الأسماء الستة إذن ما هي؟ هي أب، أخ، حم، فم بشرط، هن، ذو بشرط الذي هو بمعنى صاحب. فهذه إذن هي التي ذكر بقوله من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب، أخ، حم، كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتالييه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. إذن هذه الأسماء أولها ذو، قال ذو إن صحبة أبانا، بمعنى يشترط في ذو لكي تعرب هذا الإعراب أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب، كقولنا مثلا مثلا يعني نختار مثالا من الأمثلة المعروفة، مثلا كقولنا مثلا في القرآن الكريم وآتي ذا القربى حقه، وآتي ذا القربى حقه، ذا مفعول به منصوب على متوصفه، الألف النائبة عن الفتحة، وذا هنا هي بمعنى صاحب، وآتي صاحب القربى حقه. لما نقول إنها يشترط أن تكون بمعنى صاحب؟ نقول ذلك احترازا من ذو التي تأتي بمعنى آخر، وهي ذو الطائية، والتي هي بمعنى الذي، فهذه تكون مبنية ولا يتغير آخرها، دائما في آخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، وشاهدها من الشعر قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي الذي حفرت والذي طويت، وقول الشاعر أيضا فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، أي من الذي عندهم ما كفانية. إذن هذه خارجة عن عما نريده الآن. وأيضا يشترطون في ذو أن تضاف لاسم جنس ظاهر غير صفة. المراد باسم الجنس الاسم الجامد الذي ليس مشتقا وأن لا يكون صفة، كقولك مثلا جاء ذو علم، جاء ذو علم، فالعلم هذا اسم يعني داخل في هذا المعنى الذي ذكرنا. جيد، بعد هذا هنالك شرط آخر في الفم. قال والفم حيث الميم منه بان. أي يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف أن تبين منه الميم، أي أن تزول منه وتنفصل عنه. بان بمعنى انفصل. فأما إذا بقيت الميم معه فإنه يعرب بالحركات على اللغة المشهورة، فتقول فم فمن فمن. لكن إذا زالت منه الميم فإنه يعرب بالحروف إعراب الأسماء الستة، فتقول فوه فاه فيه. جيد. إذن هذا الشرط بالنسبة للفم. ثم ذكر بعد ذلك الثلاثة الأخرى وهي الأب والأخ والحم. قال أب أخ حم كذاك وهن. أي هذه الثلاثة ترفع كذلك بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الأب والأخ معروفان، والحم هو قريب الزوج وقد يطلق أيضا على قريب الزوجة. وهن ذكره آخرا للخلاف فيه، فإن سيبويه نقل إعرابه إعراب الأسماء الستة وأنكر الفراء ذلك، أي أنكر إعرابه بالحروف. وعلى كل حال حتى مع إثبات إعرابه بالحروف فإن الأحسن فيه لغة النقص، والمراد بلغة النقص أن يحذف حرفه الثالث، أي تحذف لامه. هنو تحذف لامه فيصير هن هن هنا هن. هذه هي لغة النقص. ولذلك قال والنقص في هذا الأخير، أي في الهن، أحسن. والنقص في هذا الأخير أحسن. وهن مذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. الهن المراد به الشيء مطلقا، ويطلق كثيرا على ما يستقبح ذكره أو على الفرج خصوصا. إذا قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، أي قولوا له اعضب هن أبيك ولا تكنوا، أي اذكروا ذلك بالاسم الصريح، لا تجعلوا لذلك كناية. نعم. والنقص في هذا الأخير أحسن. جيد. لما ذكر النقص أي لغة النقص قال وفي أب وتالييه. وما تالياه؟ تالياه هما أخ وحم. وفي أب وتالييه يندر، أي يقل التزام لغة النقص في أب وأخ وحم. ومعنى ذلك أنها لغة موجودة في هذه الثلاثة ولكنها لغة قليلة، ومن هذه اللغة القليلة الشاهد المشهور وهو قول الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه، والجادة أن يقول بأبيه، وقال ومن يشابه أبه، والجادة أن يقول ومن يشابه أباه، فأعربه بالحركات على لغة النقص. هذا قليل. ثم قال وقصرها من نقصهن أشهر، بمعنى أن في هذه الثلاثة لغة ثالثة وهي التي سماها لغة القصر، ومعناها أن تلزم هذه الأسماء الألف في آخرها مطلقا. وعلى ذلك فإنها تعرب بالحركات المقدرة على هذه الألف، فتقول مثلا جاء أباه ورأيت أباه ومررت بأباه، دائما بالألف، هذه تسمى لغة القصر. وعلى لغة القصر ورد الشاهد المشهور أيضا إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد رايتاها. إن أباها الجادة كان ينبغي أن يقول إن أباها وأبا أبيها، لكنه قال وأبا أباها، فألزم الأب الألهة على لغة القصر في هذه الأسماء. سيد، ونحن نقول يعني أن الخلاف هنا في هذا الشاهد إنما هو في أبا الثالثة، إن أباها وأبا أباها، لأنه كان المفروض أن يقول أبا أبيها لأنه مضاف إليه فيجره بالياء، فإذا ولكن نقول إنه لزم لغة القصر في الثلاثة لأنه يبعد أن يستعمل لغتين في بيت واحد، فكونه استعمل لغة القصر في الاسم الثالث يرجح أنه من أهل هذه اللغة فهو يستعملها في الأسماء كلها. ولذلك نحن نقول أباها الأولى إن أباها، نقول هذا أيضا منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، ونفس الشيء في أبا ونفس الشيء في أباها، يعني نعرب جميعا نعرب الثلاثة بالحركات المقدرة على الألف اعتمادا منا على أنه يلزم لغة واحدة في شعره. وقد بلغ في المجد غايتها، هذا يخرج على شيء سيأتينا إن شاء الله تعالى في المثنى. ومن لغة القصر هذه أيضا المثل المشهور مكره أخاك لا بطل، قيل أول من قاله عمرو بن العاص، وقيل أول من قاله رجل اسمه أبو حنش، قيل له إن قوما له عندهم ثأر مجتمعون في مغارة فاذهب إليهم لتأخذ بثأرك، فذهب لباب المغارة فدفعه أحدهم لكي يدخل على هؤلاء القوم، فقال رجل إن فلانا لا بطل، قال مكره أخاك لا بطل، يعني أنا في الحقيقة مكره على ذلك أدخلت عنوة. جيد، فألزمه القصر، كان ينبغي مكره أخوك، كان ينبغي أن يقول مكره أخوك لا بطل، أخوك هذا مبتدأ مؤخر ومكره خبر مقدم. جيد، إذن هذه الأسماء الستة بحسب ما قال الناظم منها قسم ليس فيه إلا لغة واحدة وهي لغة الإعراب بالحروف، وهي ذو بمعنى صاحب وفم بدون ميم دون ميم، وقسم فيه لغتان النقص والإعراب بالحروف وهو هن، والنقص أحسن، وقسم فيه ثلاث لغات الإعراب بالأحرف والقصر والنقص بهذا الترتيب، الإعراب بالحروف هو الأولى ثم القصر ثم النقص، لأنه قال وقصرها من نقصهن أشهر، القصر أشهر من النقص، وكلاهما أقل شهرة من الإعراب بالحروف، وهذا القسم هو أب وأخ وحم، وهنالك لغات أخرى نحن لا ندخل في تفصيلها. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، قال وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. لكن هذه الأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط ذكره بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلاء. شرط هذا الإعراب أمور أربعة، أولها أن تكون مضافة، أن تكون هذه الأسماء مضافة، فأما إذا لم تكن مضافة فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، ولذلك تقول هذا أب، رأيت أخا، مررت بحم، وهكذا. فتعربها بالحركات. نعم. لما؟ لأنها ليست مضافة. جيد. ثانيا لا بد أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. أما إذا أضيفت لياء المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. فمثال ذلك أي مثال إضافتها إلى ياء المتكلم قولك هذا أخي. أخي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. وهذه قاعدة عامة في إعراب كل الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، فلا تخرج هذه الأسماء الستة عن هذه القاعدة. ورأيت أخي مفعول به منصوب وعلامة تصبيه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. وكذلك في قولك مررت بأخي مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. إذن لا بد أن تكون مضافة ومضافة إلى غير ياء المتكلم، فيدخل في ذلك مثلا قولك أبو عمرو هذا مضافة ولغير ياء المتكلم فتعرب بالحروف أبو عمرو أخو زيد. أيضا ما أضيف للضمائر كقولك أخوه وأبوها وهكذا، هذان الشرطان هما اللذان ذكر الناظم بقوله وشرط ذا الإعراب أي هذا الإعراب ذا اسم إشارة، وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء أي لا لياء المتكلم. ومثل بقوله كجاء أي جاء هذا في الهمزة كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. هذا مثال على ما توفر فيه هذا الشرط. جاء أخو هذا وفاعل جاء مرفوع علامة رفعه الواو النائبة عن الضمة وهو مضاف أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة. ذا اعتلاء ذا هذا حال منصوب وعلامة نصبه الألف النائبة عن الفتحة. ذا اعتلاء أصلها اعتلاء ذا اعتلاء أي ذا علو. ولم يذكر شرطين آخرين لا بد منهما اعتمادا على كونه مثل لما توفر فيه الشرط، لذلك تمثيله كاف فلم يحتاج إلى ذكر هذين الشرطين الباقيين، وهما الشرط الثالث أن تكون هذه الأسماء مكبرة أي غير مصغرة. فأما إذا صغرت فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، فتقول مثلا هذا أبي عمرو ورأيت أخي زيد ومررت بذوي مال، فتصغرها فحينئذ تعرب به الحركات. والشرط الرابع أن تكون مفردة أي أن لا تكون مجموعة ولا مثنى وإلا أعربت بالحركات الظاهرة. فتقول مثلا في الجمع آباء، هذه إذا كانت مجموعة تعرب بالحركات الظاهرة آباء، يعني رأيت آباءهم ومرات بآبائهم وهؤلاء آباؤهم. وإذا كانت مثنى فإنها تعرب إعراب المثنى الذي سيأتينا إن شاء الله، أي بالألف حال الرفع وبالياء في حالتي الجر وفي حالتي النصب والجر. فتقول هذان أبواه ورأيت أبويه ومرات بأبويه. إذن هذا سيأتينا في البحث الذي بعده وهو مبحث المثنى. جيد، انتهينا إذن من الأسماء الست. بعد ذلك ينتقل إلى المثنى، إلى إعراب المثنى، فيقول بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. ما مرادنا بالمثنى؟ هنا لا بد من تعريف المثنى، لأن بتعريفه سنميز ما هو ما يعرب إعراب المثنى حقيقة وما يلحق بالمثنى في إعرابه وليس منه. فلذلك قالوا في تعريف المثنى: هو اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، وقد يقولون أيضا في تعريفه كما يقول الأشموني: اسم نابع عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. نشرح التعريف الأول والثاني قريب منه. التعريف الأول قولنا: اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون أو الياء والنون. أخرجنا بذلك ما دل على الاثنين دون هذه الزيادة، مفهوم؟ جيد. مثال ذلك الشفع، شفع وهو ضد وتر دال على اثنين ولكن ليس فيه زيادة، وكذلك كلا وكلتا فإنهما يدلان على معنى اثنين ولكن بدون زيادة، هما هكذا موضوعان لمعنى الاثنين. وقولنا صالح للتجريد أي يصلح لحذف هذه الزيادة أي لتجريده من الزيادة، كقولك مثلا زيدان أو رجلان، هذا مثنى لأنه أصله رجل، فللدلالة على المثنى زدنا في آخره ألفا ونونا، ويجوز أن نجرده من الألف والنون فنرجعه إلى أصله رجل. أخرجنا بذلك ما لا يصلح للتجريد كلفظ اثنين، فإنه لا يصلح لأن نسقط منه الياء والنون أو الألف والنون، اثنان واثنين لا يمكن. وقولنا يصلح أيضا لعطف مثله عليه، مرادنا بذلك أن نخرج نحو قمرين وعمرين، فقمران المراد به بهذا اللفظ الشمس والقمر، هكذا العرب تقول القمران وتقصد الشمس والقمر. فهنا لا يعطف عليه مثله وإنما عطف عليه مغايره، يعني قمران إذا حذفنا الزيادة صارت قمر، ففي الحقيقة لا يصلح لا يعطف عليه مثله الذي هو قمر، لا نقول قمر وقمر قمران وإنما قمر وشمس قمران، ومثله العمران لعمر وعمر. جيد. إذن هذا هو المثنى، ومن هنا نعلم لما خص كلا وكلتا وخص اثنين واثنتين بأنهما يعربان إعراب المثنى، لأنه من خلال التعريف تعريف المثنى أمكننا أن نعرف أن كلا وكلتا واثنين واثنتين ليسوا هذه الألفاظ ليست داخلة في حد المثنى. لذلك قال بالألف ارفع المثنى وكلا، فميز بين المثنى وكلا، كلا ليست من المثنى. إذا بمضمر مضاف وصل هذا خاص بكلا. جيد. قبل ذلك بالألف ارفع المثنى، معنى ذلك أن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسر. فتقول هذان رجلان في حالة الرفع. وفي حالة النصب مثلا في قوله تعالى فوجد فيها رجلين اقتتلان. وفي حالة الجر تقول مثلا مررت برجلين. جيد. هذه اللغة هي اللغة المشهورة، وهنالك لغة أخرى لبعض العرب يلزم فيها المثنى الألفة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، وبه وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، الجادة لا وترين. بعد ذلك ذكرنا الآن المثنى، هنالك شيء آخر وهو يسمى الملحق بالمثنى، وهو ما يعرب، وهو ألفاظ تعرب إعراب المثنى ولكن لا ينطبق عليها تعريف المثنى. أولها كلا وكلتا. قال كلت وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك. إذن كلا وكلتا تعرب إعراب المثنى ولكن بشرط، قال إذا أضيف لمضمر. وعليه فكلا وكلتا لهما حالتان، الحالة الأولى هي عندما يضافان إلى الضمير، قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تقل، عند ذلك يعربان إعراب المثنى، فتقول كلاهما قائم أو قائمان، يعني يقولون يمكن أن ينظر إلى لفظهما، إلى لفظ كلا أو إلى المعنى، فلفظ كلا مفرد ومعناها مثنى، فإذا راعيت اللفظ أخبرت عن كلا بمفرد فتقول كلاهما قائم، وإذا راعيت المعنى وهو مثنى أخبرت عن كلا بمثنى فتقول كلاهما قائمان، فكلاهما جائز، يجوز أن تخبر عن كلا بمفرد أو بمثنى، لكن هذا موضوع آخر. الشاهد عندنا هو كلاهما قائم، مررت بكليهما، رأيت كليهما، وتقول في الإعراب مثلا كلاهما مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف النائبة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، لا تقل مثنى ولكن قل لأنه ملحق بالمثنى، هذه الحالة الأولى. الحالة نعم الألف نعم كلاهما مرفوع مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف النائبة عن الضمة. الحالة الثانية إذا أضيف إلى اسم ظاهر أي غير ضمير، كقولك مثلا كلا الرجلين، فحينئذ يعربان إعراب المقصور أي تلزمهما الألف ويعربان بحركات مقدرة على هذه الألف في حالة الرفع والنصب والجر، فتقول مثلا كلا الطالبين مجد، كلا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، يعني هنا يلزم الألف كلا الرجلين، هو مضاف الرجلين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، ومجد يعني خبر، ورأيت كلا الرجلين لا تقول كلي الرجلين، لا رأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين فأنت ترى أنه إذا أضيفت كلا إلى اسم ظاهر فإنها تلزم الأجر كلتا كذاك. وذلك قال إذا بمضمر مضافا وصل، أي إذا وصل بضمير حال كون هذا الضمير مضافا إليه كلتا كذاك. ثم قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، هذا هو النوع الثاني من أنواع الملحق بالمثنى، وهو اثنان واثنتان. فاثنان واثنتان لا يصدق عليهما حد المثنى، ومع ذلك يعربان إعراب المثنى مطلقا، يعني سواء كان مجردين عن الإضافة أو كان مركبين مع عشرة، اثنى عشر واثنتا عشرة ونحو ذلك. ففي جميع الأحوال إعرابهما هو إعراب المثنى وهما ملحقان بالمثنى. وذلك قال كابنين وابنتين يجريان، أي هما يجريان مثل ابنين وابنتين. ثم قال وتخلف الياء، لأنه لم يذكر الإعراب كاملا، إنما ذكر أن المثنى يرفع بالألف، فذكر بقية الإعراب، وذلك قوله وتخلف الياء أي الياء في جميعها الألف، أي في جميع ما سبق، أي في المثنى وفي الملحق بالمثنى تخلف الياء الألف في جميعها جرا ونصبا، أي في حالة الجر وفي حالة النصب. قال بعد فتح قد ألف، معنى قوله بعد فتح قد ألف أي هذه الياء يكون ما قبلها مفتوحا، مفهوم؟ يكون ما قبلها مفتوحا، كما قلنا رأيت الرجلين ومررت بالرجلين، فما قبل الياء يكون مفتوح، هذا واضح. أما النون هذا سيأتي لها بيتها الخاص بها أنها تكون مكسورة في المثنى. بعد ذلك انتقل إلى نوع آخر من أنواع ما يعرب بعلامات النائبة، وهو ما يسمى جمع المذكر السالم. فقال وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. جيد، مراده بذلك أن جمع المذكر السالم وما ألحق به كما سيأتي يعرب بالواو في حالة الرفع، وبالياء في حالة النصب والجر. لذلك قال وارفع بواو وبياء، أي وبياء أجرر وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. مثل بعامر ومذنب بدلا من أن يذكر التعريف كاملا، هذا من محاسن الأزهية، أنه في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يكتفي بالتمثيل، والمثال يستقي منه الطالب الشروط والمحترزات. فالجمع أو جمع المذكر السالم هو كل اسم دال على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، ويكون صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، كقولك مذنبون مستغفرون عامرون إلى آخره. لما سميناه سالما؟ لأن بناء مفرده سلم عند جمعه، فأنت تقول مذنب، وإذا أردت جمعه تقول مذنبون. هل غيرت شيئا من بناء المفرد؟ لم تغير شيئا، بخلاف جمع التكسير، فإن بناء المفرد يكسر فيه يغير، مفهوم؟ هذا الفرق. إذن سمي سالما ومثله جمع المؤنث السالم الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن صيغة المفرد تسلم عند الجمع. هذا إذا لم يكن هنالك إعلال، لكن الإعلال هذا مبحث صرفي. قلنا هو اسم دال على أكثر من اثنين، فأخرجنا ما دل على اثنين مثلا أو على مفرد، بزيادة في آخره أخرجنا ما لم يكن كذلك، أي ما دل على جمع بغير زيادة. وهذه الزيادة ما هي؟ هي الواو والنون في حالة الرفع، أو الياء والنون في حالة النصب والجر. صالح للتجريد ولعطف مثله عليه، هذا كما ذكرنا في المثنى. لكن جمع المذكر السالم لا بد فيه من شروط، أي بعبارة أخرى الذي يصلح أن يجمع جمع مذكر سالم، سالم هذا على الصحيح نعت لمذكر، الذي يصلح أن يجمع جمع مذكر سالم هو نوعان اثنان، يعني ما يصلح لأي اسم، نوعان اثنان، جامد أو صفة. الجامد معناه ما ليس مشتقا، والصفة المشتقة. مفهوم؟ فحين أقول مثلا رجل، هذا جامد ليس مشتقا من فعل أو من مصدر. لكن حين أقول مثلا كاتب، هذا مشتق لأنه مأخوذ من كتب أو من مصدر الكتاب. بالنسبة للجامد يشترط فيه أن يكون علما لمذكر عاقل، وأن يكون خاليا من تاء التأنيث الزائدة ومن التركيب. إذن هذه كم؟ هذه شروط الخمسة: أن يكون علما كزيد ونحوه، وبذلك أخرجنا الاسم الجامد الذي ليس علما كرجل، فلا تجمعه جمع مذكر سالم، لا تقول رجلون. جيد. أن يكون علما لمذكر، فأخرجنا أعلام الإناث، هذا واضح. ولعاقل، فأخرجنا الأعلام التي تكون لغير العاقل، ك أسماء يعني أعلام الخيل والكلاب ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب العلم. سيأتينا إن شاء الله تعالى في العلم ذكر بعض الأمثلة: اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشذ قرن وهيلة وواشق. فهذه أسماء أو أعلام لغير العاقل، لا، لا بد أن يكون عاقلا، أن يكون خاليا من تاء التأنيث الزائدة، مثل حمزة لا يجمع جمع مذكر سالم، حمزة ونحو ذلك، ومعاوية ونحو ذلك. وأن يكون خاليا من التركيب، أن لا يكون مركبا، نحو سيبويه مثلا. بعض هذه الشروط فيها خلاف، لكن نختار الراجحة والذي عليه جمهور النحاة. مثال ما توفرت فيه هذه الشروط: عامر الذي ذكره الناظم حين قال سالم جمع عامر، عامر ومذنب. النوع الثاني قلنا الصفة، يعني المشتق، فيشترط أن تكون هذه الصفة لمذكر عاقل، وأن تكون خالية من التاء، وأن لا تكون على وزن أفعل فعلاء، ولا على وزن فعلان فعلاء، وأن لا تكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذن هذه كم شروط؟ ستة. في العلم، في الجامد شروط خمسة، وفي الصفة شروط ستة. إذن قلنا ما هذه الشروط؟ أن تكون الصفة لمذكر، فأخرجنا ما كان صفة لمؤنث مثل حائض، فلا نقول حائضون. وأن تكون الصفة لعاقل، فأخرجنا صفة غير العاقل كسابق وصاهل ونحو ذلك ونابح ونحوها. وقلنا أن تكون الصفة خالية من التاء، أي من تاء التأنيث، ولو كانت يعني صفة لمذكر عاقل، لأنه قد توجد فيه تاء التأنيث كعلامة مثلا وفهامة ودراكة، هذه الصفات مذكر ولكن فيها تاء التأنيث، فأيضا لا تقول علامون وفهامون ونحو ذلك. وأن لا تكون على وزن أفعل فعل، معنى أفعل فعل أي لا تكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعل، كأزرق فإن مؤنثه زرقاء، فلا تقول أزرقون أو أخضرون وهكذا. وأيضا لا تكون على وزن فعلان فعلة، من باب فعلان فعلة، بمعنى لا تكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلة، كسكران فإن مؤنثه سكرا، فلا تقول سكرانون. وأخيرا الشرط الأخير أن لا تكون من الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، كالصبور، لأنك تقول رجل صبور وامرأة صبور، وجريح كذلك، امرأة جريح ورجل جريح، فلا تقول صبورون وجريحون. إذن هذه هي الشروط التي لا بد من وجودها في الجامد وفي المشتق لكي يصح جمعه جمع مذكر سالم. وهذه الشروط أجملها الناظم ولم يذكرها، وإنما أشار إليها بالتمثيل، وذلك بقوله سالم جمع عامر ومذنب. إذن هذا هو الجمع، جمع المذكر السالم. قال وشبه ذيني، فهو يعني حين قال سالم جمع عامر ومذنب كأنه قائلا يقول طيب إذن جمع المذكر السالم لا يكون إلا في عامر ومذنب، عامرون ومذنبون. لا، قال وشبه ذيني، أي وما يشبه هذين، ما يشبه عامرا وهو كل الأسماء الجامدة التي وجدت فيه الشروط الخمسة، وما أشبه مذنبا وهو كل الصفات التي وجدت فيها الشروط الستة التي ذكرنا من قبل. وشبه ذين، بعد أن انتهى من ذكر هذه من ذكر الجمع المذكر السالم، ذكر بعد ذلك ما ألحق بجمع المذكر السالم، قال وبه عشرون وبابه ألحق. سيذكر هنا أمثلة على مجموعة من الأسماء تلحق في إعرابها بجمع المذكر السالم ولكن ليست من جمع المذكر السالم، لأنه لا يصدق عليها تعريف هذا الجمع. أولها عشرون وبابه، المراد ببابه أي ما أشبه عشرين، وهو من عشرين إلى تسعين، عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، هذه كلها تعرب إعراب جمع المذكر السالم، ولكن هي أصلا لا مفرد لها، لا من لفظها ولا من معناها، ليس لها مفرد، لا يمكن أن تقول عشرون يعني جمع عشر مثلا، لا يوجد. فهذه نقول مثلا إذا نأخذ أي مثال، يعني عشرون هكذا تقول إنها مرفوعة وعلامة رفعها الواو النائبة عن الضمة لأنها منحقة بجمع المذكر السالم، لا تقول لأنها جمع مذكر سالم. الاسم الآخر أو الكلمة الأخرى هي أهلون، قال والأهلون، لما؟ لأن أهلون هي جمع لأهل، هي جمع لأهل، ولكن أهل لم تتوفر فيه الشروط، فأهل ليس كما قلنا لا يمكن أن يدخل ليس علما أصلا وليس صفة. أهل هذا اسم جامد ليس علما ولا صفة، ومع ذلك العرب جمعته على أهلون فهو يعرب إعراب الجمع المذكر السالم، كما يقول الشاعر: وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل. هذا من أبيات لامية العرب، وبعضهم يقول إنه منحوف. أهلون قال أولو، أولو هذه أيضا لا مفرد لها من لفظها، أولو ليست جمعا لشيء يعني لمفرد، ومع ذلك فإنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم أولو دائما تقول ملحق بجمع المذكر السالم. قال أولو وعالمون عليون، عالمون أيضا بعضهم يقولون هذا جمع لعالم، وآخرون يقولون لا ليس جمعا ولكن هو في الحقيقة اسم جمع. على كل حال لأنه هنالك فرق بين عالم وعالمون، فقالوا عالم هذا لكل شيء يعني في هذا الكون العالم، ولكن عالمون مخصوص بالعاقل، لذلك قالوا هذا اسم جمع وليس جمع. على كل حال لنقول إنه جمع لعالم، عالم هذا اسم جنس جامد، إذن لا تتوفر فيه الشروط، ليس علما ولا صفة عالمون، ومع ذلك فإنها ملحقة في إعرابها بجمع المذكر السالم. الحمد لله رب العالمين، نقول العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسر لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهذا بخلاف العالمون هذا شيء آخر، عالمون جمع عالم هذا شيء آخر. ثم قال وعليون، عليون اسم لأعلى الجنة، وأيضا لا تتوفر فيه الشروط السابقة لأنه أصلا لما لا يعقل لغير العاقل، ومع ذلك تقول عليون في حالة الرفع وعليين في حالة الجر والنصب، كما قال الله تعالى: كلا إنك كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. جيد. قلوا وعلمون عليون وأرضون، أرضون جمع أرض، أرض لا تتوفر فيه الشروط لأنه اسم جنس جامد وهو مؤنث، وأيضا وقع فيه التكسير لأن أرض بسكون الراء فحين جمع صار أرضون بفتح الراء، إذن لا تتوفر فيه الشروط، ومع ذلك يعرب إعراب جمع المذكر السالم. وأرضون شذ. والسنون، السنون جمع سنة، ونفس الشيء السنة هذا اسم جنس مؤنث غير عاقل ليس علما ليس صفة لا تتوفر فيه الشروط، وهو يعرب إعراب جمع المذكر السالم، فتقول السنون. تنبه، هذا من الأخطاء الشائعة في هذا العصر أنهم لا يعرفون كيف تعرب السنون، ففي حالة الرفع قل السنون، فتقول مثلا مرت سنون كثيرة، وتقول مثلا في حالة النصب والجر قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. كثير من الناس لا يعرف لفظ سنون، يقول دائما سنين في جميع الأحوال. جيد، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا لكن هو يقول والسنون وبابه، ماذا يقصد ببابه؟ ما باب السنين؟ بابه هو ما كان اسما ثلاثيا حذفت لامه، أي حذف حرفه الأخير لأن اللام هي الحرف الأخير في الوزن الصرفي، فعلا فإننا نقول حذفت لامه أي حذف الحرف الأخير منه إذا كان ثلاثيا، إذا كل اسم ثلاثي حذفت لامه وجيء بهاء التأنيث بدلا منها. مثلوا لذلك بسنة وسنين وثبة وثبين ومئة ومئين وعظة وعظين وعزة وعزين. وهذه بعض هذه يعني ألفاظ قرآنية موجودة في القرآن فهذه يعني هذا الباب كله يعرب مثل إعراب سنين، أي سنون في الرفع والسنين في النصب والجر. جيد. كما قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، ومن هنا تعرف إعرابها. وهكذا في أمثلة أخرى مئين وهكذا. هذا الباب فيه لغة أخرى، قال ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، أي هذا الباب الذي هو باب سنين قد يرد مثل حين. ما معنى يرد مثل حين؟ أي قد يعرب في بعض اللغات بحركات على النون ويلزم الياء، فتقول مثلا هذه سنين وأقمت سنينا، ومثلا مضى علي سبع سنين. هذه هي اللغة، فبدل أن يقول يعني يعرب بالحركات إلى آخره قال مثل حين، لأنك تقول حين حينا حين. فهذا الباب عند بعض العرب يعرب مثل إعراب حين، وشاهده قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. دعاني من نجد فإن سنينه، فقال فإن سنينه، وكان ينبغي أن يقول ماذا؟ فإن سنيه، لأن جمع المذكر السالم وما يلحق به إذا أضيف فإنه تحذف النون، تحذف النون، فكان ينبغي فإن سنيه. الآن قال فإن سنينه على هذه اللغة. إذن ومثل حين قد يرد ذا الباب دعاني إلى آخره، وهو عند قوم يضطرد. ما معنى وهو عند قوم يضطرد؟ أي هذا الإعراب، أي الذي هو الإعراب بالحركات على النون مع لزوم الياء، يضطرد عند قوم في جميع المذكر السالم، في جميع أنواع جمع المذكر السالم وما ألحق به، يعني في كله. تقول فائزون، عفوا فائزون يلزمها الياء، فيقول مثلا حضر فائزين ورأيت فائزينا ومررت بفائزين. إذن هذه لغة، هذه اللغات أصلا لا تستعمل، ومتى نبهنا على لغة مخالفة للجادة فإنما ننبه عليها لا لتستعملوها في كتاباتكم وفي كلامكم، وإنما لتعرفوها عند الحاجة إليها، في عندما نقرأ في كتب التراث أو في كتب الأدب أو في كتب التفسير والشروح الحديث ونحو ذلك، نحتاج إلى معرفة هذه اللغات لتوجيه بعض النصوص، لتوجيه بعض النصوص القرآنية أو النبوية أو بعض الأشعار ونحو ذلك، وإلا هذه لغات منقرضة لا نستعملها الآن. هذا معنى قوله ومثل حين قد يرد، أي قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.